الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صفات ذات، والله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا ولا تعلق لها بالمشيئة، فلم يأتي عليه سبحانه وتعالى وقت ولا يأتي عليه وقت أبدا يكون غير متصف بها. هذه الصفات كصفة الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية. والقسم الثاني صفات أفعال، متصف بها سبحانه وتعالى من حيث نوعها أزلا وأبدا كالصفات الذاتية، لكنها تتعلق بالمشيئة والقدرة، فيفعلها سبحانه وتعالى من حيث أحدها متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، كصفة الخلق والإحياء والإماتة والكلام والضحك والغضب والغضب والرزق وغيرها من الصفات. فالله عز وجل متصف بهذه الصفات أزلا وأبدا من حيث النوع من حيث أصل الصفة، لكن أحد هذه التي تتعلق بها هذه الصفات أفعال الله عز وجل، وأحد وجنس هذه الصفات من حيث وأحد وأفراد هذه الصفات من حيث الوجود تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فمتى ما شاء خلق، ومتى ما شاء أحيا وأمات وأضحك وأبكى إلى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال ونعوت الجلال كلها، فصفاته دائمة أزلا في القدم بلا بداية لذلك، ودائمة أبدا في المستقبل بلا نهاية لذلك، فهو بصفاته سبحانه وتعالى أبدي لا نهاية له، كما أن ذاته لا بداية لها ولا نهاية، فهذه الذات متصفة بصفات لا بداية لها ولا نهاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أي بذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وصفاته لا تنقطع في المستقبل ولا تنقطع آثارها في المستقبل، فصفاته سبحانه وتعالى ملازمة له تدوم بدوام ذاته سبحانه وتعالى، ولم يأتي عليه سبحانه وتعالى وقت كان ناقصا غير متصف بصفاته ثم كمل فحدثت له هذه الصفات سبحانه وتعالى، عما يقول الظالمون أهل الضلال من الجهمية وممن وافقهم من المعتزلة والأشاعرة والشيعة والخوارج، يقولون الباطل في حق الله عز وجل. فتعدد الصفات وقدمها لا يعني ذلك تعدد الآلهة وتعدد الأرباب، بل هي كلها صفات يتصف بها الموصوف وذاته واحدة، فمهما وصفت الذات بالصفات ومهما تعددت هذه الصفات فلا يوجب ذلك تعدد الموصوف. والصفات معاني قائمة بالموصوف، ليست شيئا قائما بذاته، فكما أنه أول بلا بداية فكذلك صفاته سبحانه وتعالى فإنها تكون تابعة لذاته عز وجل، فهي أولية بأولية الله سبحانه وتعالى. فيوصف الله، يوصف الله عز وجل بأنه الخالق دائما وأبدا، وهو أيضا يخلق سبحانه وتعالى ما يشاء كيف شاء متى ما شاء. فلم يصف سبحانه وتعالى خالقا بعد أن خلقه، بل هو عز وجل يسمى خالقا منذ الأزل لا بداية لذلك، لأنه يتصف بهذه الصفة في الأزل، هذه صفة ذاته سبحانه وتعالى. وأما خلقه للخلق، خلقه للخلق فإنه متجدد. وهكذا يوصف سبحانه وتعالى بأنه متكلم دائما وأبدا، وهو يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء لمن شاء سبحانه وتعالى. فصفات أفعاله قديمة النوع حادثة الآحاد، من حيث أصل الصفة قديمة لا بداية لها. وأما آحاد هذه الصفات وأفعال الله عز وجل فإنها تتجدد. فمخلوقات الله سبحانه وتعالى لم تكن قبل الله عز وجل، ولم تكن أيضا مقارنة له سبحانه وتعالى، بل هي قديمة الجنس والنوع هذه المخلوقات، وهي بعد الخالق سبحانه وتعالى وعقبه، لأن الله عز وجل قديم الذات، وكذلك صفاته قديمة. فلم يزل سبحانه وتعالى متصفا بالصفات في الأزل، فهو يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ولم يأتي عليه وقت كان معطلا من صفاته سبحانه وتعالى. أما آحاد الخلق والحوادث فحادثة، آحاد الخلق والحوادث فحادثة، فما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. فوجود الخلق والإرادة والقدرة من صفات الله عز وجل، والحياة والعلم والسمع والبصر، هذه كلها صفات تستلزم وجود الأثر لهذه الصفات عقبها بدون تراخي. وهذا نمثل من باب التمثيل كقولك قطعت الغصن فانقطع، هل هناك فاصل بين قطعك للغصن وانقطاعه، أم أنه مباشرة بعده بدون تراخي؟ وهكذا تقول أعتقت العبد فعتق، ويقول الشخص طلقت المرأة فطلقت، هل هناك تراخي بين تطليقه لها ووقوع الطلاق عليها؟ لا، هو مباشرة عقب ذلك، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فلا يزال سبحانه وتعالى منذ الأزل متصفا بصفاته من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة إلى غير ذلك. وأهل البدع اختلفت أقوالهم، فمن أهل البدع من يقول إن الخلق مقترن وجوده مع وجود الله عز وجل من غير تقدم لأحدهما على الآخر، هذا كلام بعض الفلاسفة الزنادقة، وهو كلام كفري باطل أنكره المسلمون والمشركون والمجوس، بل وحتى الفلاسفة غيرهم أنكروا هذا القول، فإنه ما من موجود إلا وله موجد. ومن أهل البدع من قال إن الله عز وجل كان متصفا، من قال إن الله عز وجل لم يكن متصفا بفعل ولا قدرة، ما كان الله متصفا بشيء، ثم اتصف بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والكلام، فأوجد العالم جنسا وآحادا. هذا قول لأهل البدع الذين يقولون بالتراخي، والله موجود ومرت فترة من الزمن لا يعلم قدرها، لم يكن الله عز وجل متصفا بشيء من هذه الصفات، ثم اتصف الله عز وجل بهذه الصفات فخلق ورزق ودبر وأحيا وأمات وتكلم إلى غيره. هؤلاء هم أهل الكلام من الكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم، واغتر بقولهم. ومن هؤلاء طائفة قالت الله عز وجل كان متصفا بالصفات في الأزل لكن لم يشاء أن يفعل ثم فعل، وهذا هو قول الطحاوي عليه رحمه الله، هو أحد المآخذ على عقيدته، فانتقده العلماء على هذا الكلام. معناه أن الله عز وجل كان معطلا عن ربوبيته في الأزل، فلم يكن خالقا ثم خلق، ولا رازقا ثم رزق، ولا رحيما ثم رحم. هذا كلام غير صحيح، ولكن قول أهل السنة والجماعة أن صفات الله عز وجل قديمة كقدم ذاته سبحانه وتعالى، وأنه متصف بهذه الصفات، وأنه يفعل مقتضى هذه الصفات في الأزل سبحانه وتعالى، مع إيماننا أن ثمة خالق ومخلوق، وأن الخالق هو الأول، وأن المخلوق كان بعد أن لم يكن. قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وذكر الشارح ابن أبي العز عليه رحمة الله أن ظاهر كلام الطحاوي عليه رحمة الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي. ذكرنا لكم أن هذا مما انتقد عليه رحمة الله، وقال ويأتي في كلامه أنه ما يدل ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل. في المستقبل الحوادث تستمر، وخلق الله عز وجل مستمر، ورزقه وإحياؤه إلى غير ذلك. وهذا قاله حين قال في فقرة قال والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدا. فهنا يمنع يجيد أو يقول بتسلسل الحوادث في المستقبل. أما جمهور أهل العلم وقول أئمة الحديث وأهل السنة فإنهم يقولون أن هذه الحوادث موجودة ما دام الله عز وجل متصفا بصفاته، فإنه أوجد هذه المخلوقات في الأزل وفي الأبد، في الماضي وفي المستقبل، فإنه سبحانه وتعالى لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل سبحانه وتعالى فاعلا لما يريد، كما وصف الله عز وجل ذلك، وصف سبحانه وتعالى بذلك نفسه، فقال ذو العرش المجيد فعال لما يريد. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية والكلام عنها، قال والآية تدل على أمور، فعال لما يريد. قال أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، فما شاءه وأراده كونا فعله سبحانه وتعالى. الثاني أنه لم يزل كذلك منذ القدم، أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معنى المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. فلم يأتي على الله عز وجل وقت لم يكن خالقا، ولم يكن رازقا، ولم يكن محيا، ولم يكن مميتا، ولم يكن مدبرا، بل الله عز وجل صفاته قديمة، ولا يزال يتصف بهذه الصفات ويفعل بمقتضاها. وقد قال الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصافه ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. ثم قال الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإن ما فعال لما، فإن ما موصولة عامة، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، فعال لما يريد أي فعال لكل ما يريد سبحانه وتعالى، تفيد العموم. ثم قال الرابع أن فعله وإرادته متلازمة، فما أراد أن يفعل فعل، وما فعله فقد أراده، أي أراده كونا، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل، كما يقول العوام أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. وقد يفعل أي المخلوق ما لا يريده، فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. الخامس من فوائد ودلالات هذه الآية، الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة خاصة، فالله يريد أن يخلق كذا فيخلق، ويريد أن يخلق كذا فيخلق، ويريد أن يخلق كذا فيخلق، يريد أن يتكلم، يريد أن يحيي، يريد أن يميت، فلكل فعل إرادة تخصه. هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، كلما صح أن تتعلق به الإرادة جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وأن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به. العبرة بالخبر، فإذا ثبت الخبر الصادق بهذا الأمر فإنه يقع، لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وهكذا لما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء، مع أننا نقول بأن الحوادث متسلسلة مستمرة في الأبد، لا يمنع أن يكون الله عز وجل هو الآخر بعد كل شيء، فكذا يكون تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى قال كذلك الله يفعل، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقال الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، من خلق ورزق وأمر ونهي وتدبير وتصرف في الكون، لو جمعنا الأقلام أشجار الأرض كلها منذ أن خلقها الله عز وجل وجعلت هذه أقلاما، وجمعنا المياه في المحيطات وفي البحار وفي مصادر المياه كلها منذ أن خلق الله عز وجل الماء، وكتبنا بهذه الأقلام وأخذنا من هذه المياه مدادا، لتكسرت وفنيت هذه الأقلام ولنفد الماء ولا تنفد كلمات الله عز وجل. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، لو جئنا بمثل هذا البحر ومثله ومثله ومثلهم أبد الآبدين، فإن الله عز وجل لا تنفد كلماته وأمره ونهيه وخلقه سبحانه وتعالى. قال له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، فكذلك الله سبحانه وتعالى متصف بأنه رب قبل أن توجد المربوبات، وموصوف سبحانه وتعالى بأنه خالق قبل أن توجد المخلوقات. والرب من معانيه أنه المالك والمتصرف والمصلح والسيد، وهذه الصفات كلها لازمة لذاته سبحانه وتعالى، فيوصف الله عز وجل بالربوبية بلا بداية ولا نهاية، ويوجد بأنه خالق قبل أو بلا بداية وبلا نهاية، قبل وجود المربوبات وبعد فناء المربوبات. قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. فمعنى كلامه عليه رحمة الله أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى وبأنه يحيي ويميت في الأزل قبل إحيائهم وقبل وجودهم، هذه صفاته يتصف الله عز وجل بها. فكذلك يوصف سبحانه وتعالى بأنه خالق قبل خلقهم، وهذا فيه إلزام للمعتزلة وأهل البدع ومن قال بقولهم. وكما تقدم أن الله عز وجل لم يزل فاعلا منذ الأزل. قال: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. من لوازم الإيمان بربوبية الله تعالى العامة التامة الإيمان بأن صفات الله عز وجل ثابتة له في الأزل قبل خلقه. فالقدرة صفة أزلية، ووجود المخلوقات أثر ناتج من كونه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات ومن المعدومات. الله على كل شيء قدير، ولم يقيد سبحانه وتعالى قدرته بشيء معين، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وكل ممكن أي غير محال، كل ممكن فهو مندرج في هذا تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. وأما المحال لذاته، يعني لا يعقل شيء محال لذاته مثل كون الشيء موجودا معدوما، هذا لا يتصور وجوده موجودا معدوما في حال واحدة، فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العلماء. ومن هذا الباب ما يقوله بعضهم: هل الله عز وجل قادر على أن يخلق مثل نفسه؟ هذا كلام لا يقوله عاقل، هذا كلام محال. فمن هذا الباب خلق مثل نفسه سبحانه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من الأمور المستحيلة التي لا يقولها عاقل. قال الله تعالى: والله على كل شيء قدير. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن الخطأ أن يقول بعض الناس إنما أمره بين الكاف والنون، بل أمره سبحانه وتعالى بعد قوله كن، بعد الكاف والنون. ولا يؤمن أحد بتمام ربوبيته سبحانه وتعالى وكمالها إلا من آمن بأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ويجوز أن تعبر بقولك والله على كل شيء قدير، أو أن تقول والله على ما يشاء قدير، يجوز هذا ويجوز هذا، مع أن بعض أهل العلم منع ذلك، لكن الظاهر من الأدلة أنه جائز أن تقول الله على كل شيء قدير أو تقول الله على ما يشاء قدير. المهم أنه ليس فيه تنقص من قدرة الله عز وجل وعمومها. قال الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وذلك لعموم مشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. وقد جاء ذلك أيضا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سبحانه وتعالى: ولكني على ما أشاء قادر، أو قال على ما أشاء قدير. فيجوز إطلاق هذه اللفظة وهذه اللفظة. قال: وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. وذلك لكمال غناه سبحانه وتعالى وكمال قيوميته فلا شيء يمكن أن يستغني عن الله عز وجل، لا من الملائكة ولا من السماوات ولا من الأرض ولا من المكلفين الإنس أو الجن ولا الجمادات ولا الجبال ولا البحار، الكون كله غير مستقن عن الله عز وجل، بل كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى فقير، والله هو الغني سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال: وكل أمر عليه يسير، كل أمر عظم في عينك وعقلك أو صغر، كل أمر تتصوره تتخيله تفكر فيه فإنه على الله عز وجل يسير. لو تأملتم في الحديث الذي في من يدخل الجنة أن الناس أو أن من آخر الناس من يتمنى حتى تنقطع به الأمان، ما يدري ماذا يطلب، خلاص خلصت الأمان عنده، ومع هذا يرزقه الله عز وجل فوق ذلك أضعافا مضاعفة. فالله سبحانه وتعالى كل شيء عليه يسير، كل أمر كل حال على الله سبحانه وتعالى يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعطي ويمنع، وذلك كله يسير على الله سبحانه وتعالى، لا يكلفه شيئا ولا يشق عليه ولا يتعبه لكماله وقدرته وقوته الكاملة سبحانه وتعالى بخلاف المخلوق، فإن المخلوق يتكلف العمل ويشق عليه ذلك ويتعب في فعل الأشياء أو يعجز عنها من البداية، أما الله سبحانه وتعالى فليس عليه شيء صعب، وما كما قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فخلق النفس الواحدة على الله عز وجل يسير لا شيء، كذلك خلق جميع المخلوقات على الله عز وجل في اليسر والسهولة كخلقه لنفس واحدة وروح واحدة، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء، ليس به حاجة إلى الخلق لأنه هو الغني، فهو الذي يعطي الخلق سبحانه وتعالى ويرزقهم. الله تعالى له المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الكمال المطلق المتضمن لجميع الأمور الوجودية الكاملة والمعاني الثابتة لله سبحانه وتعالى، التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. فصفاته سبحانه وتعالى أكثر وأكمل ولا تعد ولا تحصى، ففضله وكماله سبحانه وتعالى لا يحصى، أسماؤه التي نستنبط من كل اسم صفة أو أكثر لا نستطيع عدها ولا نعلم ذلك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فلله من الأسماء ما لا نحصيها، لا يحصيها الخلق، وكل اسم يدل على صفة أكثر، فكيف بالصفات المفردة وكيف الصفات التي تؤخذ من الأفعال ونحو ذلك، أشياء كثيرة لكماله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، هو النقص والتعب ويعني الفقر والمرض والموت والسنة والنوم إلى غير ذلك، عدم القدرة على الشيء، عدم الخلق، عدم الحياة، كل هذا لهؤلاء الذين كفروا ولآلهتهم ولمعبوداتهم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. قال الله عز وجل: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى يتضمن الصفة العليا ويتضمن علم العالمين بها، يتضمن علم العالمين بها ويتضمن وجودها العلمي أنها موجودة، ويتضمن الخبر عنها وذكرها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتبديل. وعبادة الرب سبحانه وتعالى بواسطة هذا العلم يتضمن أيضا عبادة الله سبحانه وتعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه من معرفة، فيحبونه ويجدونه سبحانه وتعالى ويعظمونه ويخافونه ويرجونه ويتوكلون عليه ويريدون إليه سبحانه وتعالى. هذا الذي في قلوبهم من هذه الأمور هو من المثل الأعلى، لا يشرك، لا يشارك الله عز وجل غيره فيه أصلا، بل يختص الله سبحانه وتعالى به في قلوبهم، كما أن الله عز وجل مختص بذاته فكذلك الله سبحانه وتعالى مختص بصفاته، فلا يماثل الله عز وجل في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أسمائه أحد من خلقه. فنثبت الصفات العليا ما علمنا منها وما لم نعلم. فالله سبحانه وتعالى لكماله ولنقص ما سواه له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى، ونحن إذا أثبتنا هذه الصفات فلا يلزم من إثباتنا للصفات أن نمثل الله عز وجل بالمخلوق أو أن نمثل المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى، إذ أن صفات الخالق سبحانه وتعالى تليق به، تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، تليق بذاته، وصفات المخلوق تليق بذاته وبفقره وبنقصه. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري عليه رحمة الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. فهذا مجمل الكلام حول هذه الفقرات، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل تكملة الشرح والتعليق على بقية هذه الفقرات. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعيننا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.